بس يجب أن يرعى ما ذكرته آنفا، لا يكتشف الأمر فيمس الدين والإسلام و... لكن طالما سره انجاز أما بينه وبين ربه فيجوز. نعم. طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقاب الأطباء بيقسموا قسم مخاط وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص، فهل جائز هذا؟ أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على غير الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصور الموضوع هذا كله مخطئا، لابد من أن تجمع الأموال مثلا من المشتركين في هذه النقابات. هذه الأموال أين يذهبون بها؟ يضيعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك له، فلا يجوز. وهذا سبب من أسباب، طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات، لكن أعرف الجملة أنها تقوم على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز المسلم أن يكون شريكا فيها إلا بقاعدة إلا ما طرته إليه، وما أظن أن هذه القاعدة ترد في مثل هذه القضية. نعم. الانتصار التأمين الذي تكون دولة على الموظفين هذه الأموال، هذا ليس باختيارك، أما هنا الاشتراك في النقابة فهو باختيارك، يعني يختلفان. المشترك يذهب في آخر عمله يذهب ويأكل هذا المال، يأخذ حقه فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عفوا، بالنسبة لاشتراك يعني المهندس أو الطبيب أو الصيدلي في النقابة فرض عليه وليس يجب اختياره، سبق الجواب. نعم. بسألهم. طيب يا شيخنا، في شوية ماي بنا. رجل ذهب إلى أمريكا وذهب لضرورة ملحة. نعم. أعتدى على أهل عمانك ليلة. أنت في عقر دارنا. أخذ على خاطرك. نعم. رجل ذهب لأمريكا في مثلا بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب سفر مضطر لا خيار له فيه، وطبعا يخشى أن يفتتن، فقال يعني هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتا، يعني أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا أو نحو ذلك ثم أطلقها؟ ولماذا هو يفترض هذه الفرضية؟ أتعجبنا جدا من هذه القضية. هو يتزوجها، تزوجها. نعم. هل يتزوجها؟ فإن أعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد احتفظ بها، وإلا طلقها. لماذا يفرض هذه الفرضية؟ ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟ هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال الله الطلاق. فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه وبابه مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية وليعيش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدأ له أن يستصحبه معه إلى البلاد الإسلامية فعل، وإلا أخلى سبيلها. ما في داعي لمثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة، وإن كان نكاح المتعة طبعا يشترطون في ذلك الإيجاب والقبول نحو ذلك، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه، فما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال يتزوج وانتهى الأمر. مكواس يقول أنا أخشى أنها يعني أقول لها ارجعي معي فترجع فالزوجة الأولى يعني تقلب البيت على رأسها. ما هذا مش وارد، ما هو قلنا نحن يتمتع بها ما شاء، فإن بدا له أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية أن يحدد فترة في نصورة يعني تجيبها أنت سبق الجواب عنها، والله بدا له أن يعود بها لكن ستقوم عليه القيامة مع السلامة انتهت يطلقها. يعني إذا هو لا يحدث فقط جواب سبق اللي بخاف ما يمشي يقرأ في واحد سأل من الشباب جمع الشريط سأل أخونا عمر الأشقر حول الموضوع هذا، فكان سؤال أخونا عمر الأشقر إنه رجل أجبر ابنه على الزواج من تعمه أو أي واحد يعني، وهو هذا الإجبار في نيته ما هو راضي عنه، فبعد ما توفى الله والده طلقها، وفي نيته كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقها وفعلا طلقها، فهل تدخل في هذا المجال؟ لا ما تدخل لأنه مكره أخاك لا بطل زواجه صحيح ولا مكره لا، لأنه النية أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان، لكن ليست من الكمال يعني هالواحد فكر هيك طويلا إنه الليري بده يعملها ليلة حمراء شايف، وبعدين صرف نفسه عنها أو صرف عنها أو إلى آخره، هذا من يسر الإسلام صرف ذلك عنه، لكن هل هذا حسن بالنسبة إليه؟ ولا الأحسن يحفظ فكره من أن يفكر في مثل هذه المعاصي، عرف كيف؟ هذا مأخوذ من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري ومسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فما دام ما تكلم في الموضوع ولا فيما وهو مكره فلا ليس عليه شيء. تعقيبا للسؤال أخينا في الصحابة بالنسبة للزواج، أليس يكون هذا ظلما للمرأة إذا التزمت وأصبحت إنسانة مطيعة مسلمة مسلمة وأصر على الطلاق، أليس يكون هذا ظلما؟ إيش هذا ظلم؟ هذا كلام ملغوم، فيش يعني ظلم. ألا لو بدأ الإنسان أنه يطلق زوجته القائمة الصائمة لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها فطلقها، هذا ظلم لها؟ فيما تحسب وتظن ترى ذلك، ما دليلك؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق. يعني الطلاق يحدده الرجل دون أبدا، إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. والرجال قوموا على النساء، كيف يقع عليك هذا؟ ولعلك قد بلغت أو قد بلغك حديث حفصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، بدك امرأة أكوس من هذه صوامة قوامة، مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن طلاق الرسول يكون في هناك سبب بينه وبين نفسه، قد يعني امرأة في ثورتها تقول كلمة، وقد جاء شيء من ذلك غريب جدا في السنة، مثلا حديث السيدة عائشة هكذا ساعدني على التذكر، أنه كانت إذا كانت رضيانة عنه عن زوجها

زاد المعاد كنت أدرسه على أخواننا هناك في دمشق، وأنا من دأبي ألا تبنى رأيا إلا بعد تمحيص أقوال العلماء أدلتهم وتبني رأي الراجح منها. درست عليهم المجلد الأول من زاد المعاد، فجاء اقتراح: شو رأيك يا أستاذ تدرس علينا الروضة الندية؟ على اعتبار أن الروضة مكثف كما تعلمون، بينما زاد المعاد مفصل. والله رأيكم إذا يعني مللت هذا الأسلوب العلمي الطويل خاص زاد المعاد فأنا معكم. فبدأت بالروضة الندية وآخر عملت مجلد واحد فقط من زاد المعاد. حاشك ابو ليلى انا بيقولوا جماعه اخواننا دول المصريين انه انتقلت الصوفيه الينا. نعم اقول عملنا المجلد الاول من زاد المعاد. وهكذا جاءت مناسبه تزوج احد اخواننا، قال لي: شو رايك الف لي رساله في اداب الزفاف السني، وهو من أعز إخواني هناك. قلت له حبا وكرامة، تركت كل شيء وتوجهت له الرسالة هذه، وهي عبارة عن وريقات صغيرة. بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت، حينما أتوسع في هذا أترك ذاك. وهكذا فالإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتئيه. الدافع لهذا السؤال: ما عندنا في مصر مشهور أن الشيخ السابق هو الذي طلب منك التوقف عن النفق. هذا لا أصل له إطلاقا، لا أصل له أبدا، ولا سمعت به إلا هذه الساعة. هذا منتشر جدا يعني. غريب والله، غريب جدا. نعم الشيخ السابق نفسه المعقل التاسع لجامعة القراءة آخر معقل الثامن كان ذكر قال إن الشيخ الألباني أفصل لي مجلدات إذا تعليقات إذا وضعتها لفقه السنة يصبح مجلدات، فأنا رفضت. قال هذا أمام جامع كبير هذا غير هذا لعله هو ثاني هذا. أنت ظاهر لك أولي أخي خلاص، هذا غير هذا، أليس هذا غير هذا؟ نعم هو طبعا الفرق أن أنا روايتي أن الشيخ طلب إليك. نعم هذا لا أصل له، أما هذا صحيح. واللي وقع أحد إخواننا المصريين يومئذ كان من إخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر وجاءوا إلى سوريا، لما اطلع على تمام المنة التعليق على فقه السنة قال: أنا أرى أن هذا الكتاب يعرض على السيد السابق لعله يصير تعاون بينك وبينه فيطبع كتابه مع تعليقك. قلت له: أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع، لكن لا أمانع. وعلى هذا الأساس أعطيت المقدمة والجزء الأول. ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، وهذا على خلاف عادتي، كلفت بعض أخواننا أن يبيض المقدمة، فاحتفظت بهذا التبييض عندي وأرسلت المقدمة والجزء الأول اللذين هما بخطي مع هذا الرجل، فسلم ذلك للسيد سابق على أساس أنه يأخذ منه الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه. بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة، والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد أخواننا هناك